ايوه انا قلت ممكن افتح اسئله او ردود الافعال على ما قلت، يعني ممكن لو اي سؤال او اي استفسار على ما قلته في البريك البسيط ده، لان فاضل يعني 3 نقاط فقط، لان هي محاضره مقتضبه يعني، لكن عايز اشوف ردود الافعال في اللي انا قلته كله. طيب